خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 38 بفضل الله عز وجل. انتهينا بفضل الله من قصة الدجال وهذه الفتنة العظيمة وهذه العلامة الكبرى التي حدثنا الله تعالى عنها. اليوم إن شاء الله تعالى نحن على مشارف الانتهاء من العلامات الكبرى، ثم الدخول على عرصات يوم القيامة. نسأل الله تعالى العفو والعافية. نزول عيسى عليه السلام، لابد أن نعلم أن اعتقاد أهل الإسلام في عيسى عليه السلام أنه لم يقتل عليه السلام، وأن الله تعالى رفعه إليه بعد الفتنة التي حدثت من بني إسرائيل، كما قص الله تعالى علينا في كتابه في قوله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا هو اعتقادنا في عيسى عليه السلام. أما الدليل على أن عيسى عليه السلام علامة على قرب الساعة، هذا تجده في قول الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. وقال عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. كيف؟ قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إذن هو لم يموت، إذن هو سينزل مرة أخرى، وبعض الناس سيؤمن به مرة أخرى. قد جاء تفصيل ذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم: عندما تشتد فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين، كما قلنا أنه هو الذي سيقتل الدجال، فينزل عيسى عليه السلام عبده ورسوله، وينزل عند المرارة البيضاء شرقي دمشق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم عند المرارة البيضاء شرقي دمشق. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين كأنه رأسه يقطر وإن لم يصبه بلد. هذا توصيف لعيسى عليه السلام، أو وصف لعيسى عليه السلام لشكله، أنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، وفي رواية كأنه خرج من حمام، يعني عندما يخرج الإنسان من الاغتسال حمام ساخن أو ما شبه ذلك، يصبح وجهه محمرا إلى البياض وكأن وجهه مبتلا ورأسه يقطر وهو لم يصبه البلل. أما وقت نزوله كما ذكرنا، أنه سينزل عند اشتداد الفتنة، لما يأتي الدجال ومعه 70,000 من يهود أصبهان، 70,000 من يهود أصبهان، فيأتي عند المسلمين وتشتد عليهم هذه الفتنة ويريد قتال أهل الإسلام، فينزل عيسى عليه السلام، وسيكون المهدي أيضا في هذا الباب واقفا يصف الناس للصلاة. فسينزل عيسى على جناحي الملك، وكما سنبين إن شاء الله تعالى تفصيلا في الأحاديث. والمهم ينزل فيجد أهل الإسلام قد اصطفوا للصلاة، فيراه المهدي فيعرفه، فيقول: تقدم يا نبي الله. فيقول: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، كما سيأتي. المهم أنه سيأتي أمام جيش الإسلامي رجل صالح وهو الإمام المهدي. فإذا نزل عيسى عليه السلام الصبح، فرجع الإمام يتقهقر ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده على كتفه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمام. هذه هي الأدلة التي ذكر ذلك في حديث أبي هريرة: فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم. وفي لفظة في كتاب الإيمان عند الإمام مسلم: كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم وفيكم وأمكم، وليس المراد هنا أنه أمهم في الصلاة، لا، الإمامة العامة أنه الذي يقودهم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى فصلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. هذا فقط ما سنأخذه اليوم عن عيسى. مرة القادمة إن شاء الله تعالى نأخذ بما يحكم عيسى بعد نزوله، وأيضا مسألة قضاء عيسى على الدجال لأنها من مهمات عيسى، ومسألة أيضا يأجوج ومأجوج في وقت عيسى، وسنأخذه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ونسأل الله تعالى السداد والتوفيق، وأيضا نحل إشكال مسألة الجزية، وهل ستضع الجزية ولا هذا تشريع جديد، سنبينه إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.